بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، كنا قد انتهينا من تفسير هذه الآيات البينات لهذه الصورة من صور القرآن المدني، ألا وهي صورة الصف. ننتقل بإذن الله سبحانه وتعالى إلى الصورة التالية وهي صورة الجمعة، هي صورة أيضا من صور القرآن المدني. افتتحت بقول الله سبحانه: بسم الله الرحمن الرحيم، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، الملك القدوس العزيز الحكيم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وآخرين منهم لما يلحق بهم وهو العزيز الحكيم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، الملك القدوس العزيز الحكيم، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فالله تعالى منزه عن العيب، ومنزه عن الآفة، ومنزه سبحانه وتعالى عن النقائص، الملك القدوس العزيز الحكيم. فالله تعالى هو الملك، الله تعالى هو الملك. قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. هو القدوس المعظم المنزه عن كل آفة ونقص، العزيز سبحانه وتعالى، فالكل تحت قهره وتحت سلطانه، الحكيم سبحانه وتعالى في أوامره وفي نواهيه في شرعه، الحكيم سبحانه وتعالى في قضائه وقدره. وكان من نعم الله سبحانه وتعالى على عباده ومن منن الله تبارك وتعالى أنه اصطفى لنا النبي صلى الله عليه وسلم وأرسله إلى الناس لكي يعلمهم طريق ربهم سبحانه وتعالى المستقيم. فهذا الطريق المستقيم الذي أمرنا باتباعه وأن نسلكه لا نعرفه إلا من خلال النبي صلى الله عليه وسلم، وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، ولعلنا استمعنا إلى الآيات وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فالله تعالى والذي بعث في الأميين رسولا، يبقى المراد بالأميين الذين لا كتاب عندهم ولا أثر رسالة، يبقى من العرب ومن غيرهم، قلنا غير طبعا أهل الكتاب، فأهل الكتاب أرسل الله عز وجل إليهم العديد من الرسل الأنبياء، منهم موسى عليه السلام وكذلك عيسى عليه السلام، لكن يقصد بالأميين هؤلاء الذين لا كتاب عندهم ولا أثر رسالة، يبقى إن كانوا من عرب أو من غيرهم. هو الذي بعث في الأميين رسولا، هنا هو ليس رسول أميين كما يقول البعض، ولكن هو رسول رب العالمين سبحانه وتعالى، هو رسول لجميع الخلق، للثقلين من الإنس والجن. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. هو الذي بعث في الأميين رسولا، قلنا هؤلاء ليس عندهم رسالة ولم يكونوا من أهل الكتاب، قلنا غير أهل الكتاب، وكما مرت علينا الصورة السابقة أن عيسى عليه السلام بشر بمجيء النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما أن وصفه ورد في التوراة. يبقى أهل الكتاب يعلمون أن هناك رسول سيبعث من بعد عيسى عليه السلام وحياته بالرسالة الخاتمة، هو خاتم الأنبياء والمرسلين، وصفه كما نعته ربنا سبحانه وتعالى في كتبهم، قلنا غير هؤلاء ليس عندهم أثر الرسالة وليس عندهم كتاب، فيبقى ربنا سبحانه وتعالى أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأمين وإلى جميع الخلق إلى الثقلين من الجن والإنس، والذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته، فهو رسول يبقى يعرف نسبه ويعرف أيضا مكانته، ولذلك كان يلقب عند هؤلاء بالصادق الأمين، كان يلقب بالصادق الأمين قبل أن يصطفى يبعث رسولا إلى الناس، يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. يبقى يتلو عليهم آياته، يبقى هذه الآيات الموجبة للإيمان، آيات رب العالمين، الآيات الموجبة للإيمان، ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. يبقى معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علل هذه الرسالة قال إنما جئت لأتمم صالح الأخلاق، إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. يبقى عللت الرسالة بهذا الأمر، وبالتالي تزكية النفس هتكون بالإيمان والأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة التي حث عليها الإسلام، وفي المقابل أيضا التخلي عن الرذائل والقبائح. يبقى من أيضا حسن الخلق هو أن تترك الأخلاق السيئة أو الأخلاق أو الرذائل والقبائح، هذا من حسن الخلق، كما بينا أنه من الطاعة ترك المعصية، ومن الإيمان أيضا اجتناب الشرك. يبقى من الإيمان اجتناب الشرك، من الطاعة ترك المعصية، من حسن الخلق أيضا هو التخلي عن الأوصاف الذميمة أو الأخلاق القبيحة وعن الرذائل والمخالفات. هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لا في ضلال مبين. ما كنا نستطيع أن نميز بين الحلال والحرام ولا نفرق بين الحق والباطل، ولكن الله تعالى أرسل لنا هذا الرسول يعلمنا الكتاب والحكمة وأيضا يخرج هؤلاء من الظلمات إلى النور. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم ويعلمهم الكتاب والحكمة، كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إنما كنا نستطيع أن نميز أو نفرق بين الحلال والحرام ولا بين الهدى والضلال بين الحق والباطل، لكن جاءت هذه الرسالة من رب العالمين سبحانه وتعالى وبها نميز بين الحلال والحرام، نميز بين الحق والباطل، نميز بين الهدى والضلال، نميز بين الطاعة والمعصية، نميز بين الإيمان والشرك. هذه التمييز ما كان بممكن ولا في استطاعتنا أن نميز بين هذه الأمور إلا من خلال هذه الرسالة التي أنزلها ربنا سبحانه وتعالى على رسوله. وآخرين منهم لما يلحق بهم هو العزيز الحكيم، يوامتن الله عز وجل على غير الأميين ممن يأتي بعده من أهل الكتاب، لما يلحق بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. واسألوا الله من فضله وأنزل عليك الكتاب والحكمة علمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، وكان فضل الله عليك عظيما. دايما احنا ينبغي أن نتذكر نعم الرب سبحانه وتعالى علينا وإفضال الرب سبحانه وتعالى وإنعامه وإحسانه بنا سبحانه وتعالى. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، هذا محض فضل من الله سبحانه وتعالى. يبقى لما هدانا الله عز وجل إلى صراط المستقيم واصطفانا الله عز وجل على ذلك الدين الذي ارتضاه لعباده، ما كان ذلك إلا بمنة الله سبحانه وتعالى وبفضله وإنعامه وإحسانه إلينا. فالله تعالى أحسن إلينا ووفقنا إلى هذه الرسالة وجعلنا من أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم ووفقنا سبحانه وتعالى إلى طاعته، والله ذو الفضل العظيم. ثم تأتي بعد ذلك الآيات: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، يبقى إن كان الكلام أساسا عن أهل الكتاب الذين أنزلت فيهم التوراة، وجاء موسى عليه السلام يدعوهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وعلمهم التوراة، وكذلك إلى أهل الكتاب وهم الذين أرسل إليهم عيسى عليه السلام بالإنجيل مكملا لهذه الرسالة للتوراة. يعني كما بينا أن موسى عليه السلام أرسل بني إسرائيل، وعيسى أيضا عليه السلام أرسل إلى بني إسرائيل ومصدقا لما بين يدي من التوراة، وبالتالي كانت رسالة موسى وجاءت رسالة عيسى عليه السلام جاء بالإنجيل. وأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، يبقى في التوراة يبقى جاء نسخ بعض الأحكام وجاء بأحكام أخرى، ولكن يعني أساس الرسالة كانت التوراة، وجاء بالإنجيل عيسى عليه السلام أيضا إلى بني إسرائيل. الله تعالى كما يبين ليس العبرة بحفظ النصوص ولكن بتفعيل وتطبيق هذه النصوص، يبقى ليس العبرة بحفظ النصوص، يبقى الإنسان ممكن بيحفظ النص ولكن النص حجة على الإنسان ليس بحجة للإنسان. لذلك كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك، والقرآن حجة لك أو عليك. القرآن ده إما يكون حجة للإنسان وإما أن يكون حجة على الإنسان، يبقى القرآن هو القرآن ولكن حجة لفلان وحجة على فلان. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى ضرب لنا المثل لهؤلاء الذين حملوا النصوص ولكن لم يفعلوا ويطبقوا هذه النصوص في واقع حياتهم، يبقى كما ضرب لنا المثل: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، يبقى هم حملوا التوراة كنصوص ولكن لم يحملوها على الحقيقة. قلنا لأن هذه الكتب ما نزلت إلا لكي تحكم وتسود، ما نزلت هذه الكتب إلا للتطبيق، يبقى الكتب دي أساسا لم تنزل إلا للتطبيق، ما نزلتش كنصوص إحنا عشان نقرأها كنصوص أو نحفظها كنصوص، ولكن أن نفعل ونطبق ما نتعلمه من هذه النصوص. يبقى هذه الأحكام كلها يبقى أحكام قابلة للتطبيق أساسا، يبقى مش أحكام ده محال أن تطبق، لا ده هي أساسا نزلت هذه الأحكام والعبر والمواعظ وما أرشدت إليه من الفضائل من أجل التطبيق. لذلك ربنا سبحانه وتعالى كما يبين حال هؤلاء الذين حملوا التوراة كنصوص ولم يحملوها على الحقيقة، أي أنهم لم يفعلوا ذلك، فضرب لهم المثل بالحمار يحمل أسفارا، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها. يبقى الكلام ده مش بينطبق على اليهود فقط ولكن بينطبق على كل من كان عنده كتاب وبالتالي حفظ النصوص ولكنه لم يفعل هذه النصوص، يبقى الكلام ده بينطبق علينا كمسلمين كما بينطبق على أهل الكتاب، يبقى أنهم لم يفعلوا هذا الكتاب في واقع حياتهم. هنا لأن هم قرأوا نصه، يبقى قرأوا النص هو النصوص المبشرة بمجيء النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقرأوا النصوص التي فيها نعت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قرأوها وحفظوها لكن لم يفعلوا ذلك. يا ترى هم آمنوا بالنبي لم يؤمنوا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وبالتالي كفروا؟ لماذا كفروا؟ هل لأنهم لا يقرؤون النصوص؟ لا، ده بيقرأوا النصوص وحافظين النصوص ولكنهم لم يفعلوا ذلك النص في حياتهم. وبالتالي على ذلك الإنسان احذر أن تكون من هؤلاء. يبقى احنا بنحفظ آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى، لكن احنا نقول لك الآية دي أين أثر هذه الآية في واقع حياتك؟ أين أثر الآية دي في سلوكياتك؟ يبقى كل آية لها أثر كده على الإنسان. وذلك كما بينا قبل ذلك وكما ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. لما الآية تتكلم عن المؤمنين في سورة الأنفال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. بيزداد رقي وإيمان لأنه بيعرف آدي في تطبيق لازم يفعله، وبالتالي على ذلك يسعى إلى التطبيق فيرقى في سلم العبودية والإيمان. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، إنما يؤمنوا بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. يبقى ده حال المؤمن في تعامله مع كتاب رب سبحانه وتعالى. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، يبقى الكلام ده إن كان التمثيل بأهل الكتاب لأنهم لم يفعلوا التوراة فكذلك أيضا بيكون موجه إلى المسلمين، فإذا لم يفعلوا هذا القرآن في واقع حياتهم. يبقى ممكن الإنسان يبقى حامل القرآن ولكن لا أثر لهذا القرآن في واقع حياته. يبقى القرآن بيدعو إلى الصدق، بيدعو إلى الأمانة، بيدعو إلى الإخلاص، هو أبعد الناس عن ذلك. القرآن بيأمر بالابتعاد عن الغيبة، عن النميمة، بالابتعاد عن الربا، عن الكلام الفاحش، لكن هو واقع حياته كلها انه في بيمضي الاوقات في غيبه ونميمه وفواحش ومنكرات. يبقى القران دعا الى حسن الخلق ونهانا عن سوء الخلق، لكن هتجد ان هو عنده سوء اخلاق وقلما بيشتمل على الاخلاق الفاضله، اعماله كلها قبائح وكذلك انحراف عن منهج رب سبحانه وتعالى. يبقى ان كان بيسخر من القوم، كان بيغتاب، ان كان بيتجسس، كل دي سلوكيات يعني مرفوضة نهانا عنها ربنا سبحانه وتعالى. وهو يحفظ الآيات لكن واقع حياته يقول أنه كأن هذه الآيات لم تمر بهذا الإنسان، يعني كأنه ما فيش آية مرت عليه بالنهي عن ازدراء الناس أو احتقار الناس أو الانتقاص من شأنهم، كأنه ما فيش آية مرت عليه كده بعدم التجسس تتبع العورات، وكأنه ما فيش آية مرت عليه بتحريم الربا، بتحريم الزنا، بتحريم السرقة وهكذا، كأن الآية دي لم تمر على هذا الإنسان، هو منغمس في هذه المنكرات وهذه السلوكيات المفروضة المرفوضة. فالقرآن حجة على هذا الإنسان، يبقى مش هتكون حجة للإنسان لأنه حفظ النصوص. يبقى ممكن إنسان حفظ النص ولا يفعله، هناك إنسان علم ما في النص وكان يفعله، يبقى اللي كان بيفعل ده قرآن حجة ليه حتى لو لم يحفظ النص، واللي حفظ النص بلا تفعيل كان القرآن حجة على هذا الإنسان. يبقى مع أنه حفظ النصوص لكن الجزء الأهم هو عدم تطبيق ذلك النص، لأن النصوص نزلت للتطبيق، يبقى قابلية هذه النصوص للتطبيق، ما نزلت إلا للتطبيق. ولذلك قال الله تعالى عن هؤلاء الذين حملوا النصوص ولكنهم لم يحملوا على الحقيقة لأنها لا أثر هذه النصوص في واقع حياتهم، كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا آيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. يبقى مثل هؤلاء كمثل الحمار يحمل أسفارا، هنجد كده كتب مرصوصة على ظهر هذا الحمار، لكن يا ترى مدى انتفاع هذا الحمار بما يحمل؟ لا شيء. يبقى كذلك إنسان يبقى ممكن يكون عنده مكتبة طويلة وعريضة كده ملأت بكل المصنفات، لكن يا ترى أين هذه المكتبة في واقع حياة هذا الإنسان؟ حافظ النصوص، حافظ القرآن وحافظ القراءات، لكن لا أثر لما يحفظ من كلام رب سبحانه وتعالى في واقع حياته. يبقى مثله كمثل الحمار، قلنا الإنسان لو قبض على المصحف كده، هل لو أنا قبضت على المصحف يبقى معنى كده وأنا حريص جدا على القبض على المصحف كده يبقى أنا فعلت المصحف؟ لا، التفعيل يبقى النص بنقرأه بنقف إلى ما أرشدت إليه الآيات ثم نفعل هذا في واقع حياتنا. هو ده كان حال الصحابة رضي الله عنهم، لكن يقول فلان حفظ القرآن، أنا أريد أن أرى تطبيق القرآن في واقع حياتي. يبقى من ضمن الإنسان لما بيجي يتقدم مثلا، يعني البعض لما يتقدم امرأة يبقى من المميزات أنه فلان حفظ القرآن، أنا أطلب منه يعني أنظر إلى ما يفعله من القرآن. أنا مش هسأله حفظ القرآن لا، لكن أنا عايز أنظر كده هو مفعل قد إيه من القرآن، إيه اللي مفعله في واقع حياتي. يبقى حفظ القرآن لكن لا أثر لهذا القرآن في واقع حياتي، يبقى ده أساسا إيه؟ ده القرآن حج عليه، حج عليه. لذلك إحنا كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم من جاءكم ترضون دينه وخلقه فزوجوه. يبقى ترضى نرضى خلق هذا الإنسان اللي هو التطبيقات. من جاءكم ترضون دينه وخلقه فزوجوه، يبقى هنزوجه إزاي؟ يبقى أرضى منه أنظر للتطبيقات بتاعته تطبيقاته. كان احنا نقول فلان ده حفظ القرآن ومعه قراءات وكذا وكذا فدي كأنها ميزة. لا انظر كده تغمض العينين تماما على هذا البند، انظر بقى إلى تفعيل هذا الإنسان للقرآن. لو لم يفعل القرآن فهذا لا يصلح، يبقى لو لم يفعل القرآن هذا لا يصلح. إن كان معاه كلام رب سبحانه وتعالى لكن لا يفعل هذا الكلام، حفظ كده نصوص فقط لكن ما حفظتش هذه النصوص عن طريق التطبيقات والأفعال، يبقى احنا ننتبه الى هذا الامر. يبقى المطلوب انك انت تنظر الى سلوكيات هذا تطبيقات هذا الانسان، وان وقف عند ايات الله سبحانه وتعالى ام لا، كما كان حال الصحابه رضي الله عنهم. يبقى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. يبقى الكتب كده المصنفات يعني مرصوصة على ظهر ذلك الحمار، ولكن لا وجه الانتفاع بالحمار بما يحمل من هذه الكتب. قلنا بمكتبة طويلة عريضة، لكن انت ايه تفعيلك لها؟ يبقى لا شيء، كل ما فيها اقتناء الكتب. يبقى هو كل ما في الامر انه بيسعى لاقتناء الكتب، يبقى عنده مكتبة كده المصنفات فيها مكتملة. يبقى ان كان في الفقه، ان كان في التوحيد، ان كان في التفسير، في الاداب والخلق والسلوكيات وهكذا. لكن انت مدى انتفاعك بهذا الامر؟ يبقى احنا ممكن كده ينبهر الانسان لما بنرى مكتبة فلان، لكن هو ما مدى انتفاعه بهذه المكتبة؟ ايه اللي قرأه وايه اللي عرفه وايه اللي طبقه؟ مش هنقول ايه اللي قرأته بس، ايه اللي قرأه وايه اللي فهمه وايه اللي طبقه. يبقى لما ما جتش اي اثر لهذا الكلام في واقع حياتي يبقى هذا لا يصلح. يبقى لا تنبهر، يعني لا تنبهر بهذا الكلام. ولكن احنا انبهرنا دايما هيكون عن طريق تطبيق فلان لما يتعلم من كلام رب سبحانه وتعالى ومن هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والصحابة دولت كانوا يطبقون. طب ايه مكتبة الصحابة؟ فين مكتبة الصحابة؟ مكتبة الصحابة عبارة عن الآيات اللي بيحفظوها، الآيات اللي هم بيسمعوها وتعلموها، وكذلك ما يستمعونه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المكتبة كده، هذه مكتبة الصحابة، وبالتالي القرآن والسنة، وكان طبعا يطبقون ذلك في واقع حياتهم. وإحنا ذكرنا قبل ذلك أن أبي عبد الرحمن السلمي رحمه الله بيذكر لما تعلم القرآن عن طريق الصحابة كأوي بن كعب بن مسعود عثمان علي رضي الله عنهم وأرضاهم، يبقى كانوا يقولون أنهم كانوا يأخذون 10 آيات من في النبي صلى الله عليه وسلم ثم يتعلمون ما فيها ثم يعملون بما فيها. كلام ده كثيرا ما بنستمع إليه، كثيرا ما نستمع الرواية دهوت إلى هذه الرواية، وأن الصحابة إزاي كانوا يتعاملوا مع القرآن. يبقى منهج الصحابة في التعامل مع القرآن. قلنا طبعا ليه؟ يعني أن الصحابة زي ما احنا بإنسان متفوق كده، نقول أنت كنت بتذكر إزاي؟ يبقى في إنسان متفوق ويحقق دايما مراكز الأولى، دايما سؤال كده يعني يا ترى كنت بتذاكر ازاي؟ قول لنا كنت تذاكر ازاي؟ فيبدأ يعرض خطته في المذاكرة. قلنا ليه احنا بنسمع لكده؟ لان ده حقق التفوق على الواقع. يبقى لما فلان ده حقق تفوق على الواقع وما زال يتفوق وما زال يحتل مراكز المتقدمة، يبقى السؤال اللي هيطرح عليه انت بتذاكر ازاي؟ يبقى قلنا لان دي الطريقة او المنهج اللي هو اوصله الى هذا الامر. فبالتالي احنا بنعتمد هذه الطريقة في المذاكرة. ليه بنعتمدها؟ لانها مش طريقة نظرية، دي طريقة فعلا حققت هذا التقدم الملموس وحقق بها هذه المراكز المتقدمة. فطريقة الصحابة ايضا في التعامل، يبقى دي نماذج كده كانت مفعلة ومطبقة لما تتعلم من كلام ربها. يا ترى وصلوا ازاي كده؟ يبقى الصحابة ازاي وصلوا المكانة دهية؟ يبقى ننظر كده الى منهج بقى الصحابة رضي الله عنه في التعامل مع القرآن. يبقى كانوا يأخذون 10 آيات من في النبي صلى الله عليه وسلم ثم يتعلمون ما فيها ثم يعملون بما فيها. فتعلمنا القرآن والعلم والعمل، أدي بقى كانت طريقة التعلم. يبقى دي كان الصحابة ما كانش عندهم نصوص، أحفظ الأول القرآن وبعدين أنظر إلى كيفية تطبيق القرآن. أحفظ القرآن وبعد ما أحفظه وانتهي من حفظ القرآن كده وأخذ القراءات أبدأ أنظر كده في التفسير. يقول لك لا، إمتى هتطبق؟ متى نطبق؟ ده المطلوب ان انا كل نص بتعلمه يبقى انظر كده الى تطبيق هذا النص. وادي طريقه الصحابه دي اللي وصلوا بيها. فاحنا هنعتمد طريقه اخرى، يعني اعتمدنا طريقه اخرى غير طريقه الصحابه فوصلنا الى ما وصلنا اليه. عندنا كم كبير جدا من الحفاظ، كم كبير جدا، يمكن هذا الكم اكبر من كم الصحابه رضي الله عنهم الذين كانوا يحفظون القران باكمله. ولكن شتان بين الأمرين، شتان يبقى حافظ القرآن لكن لا فهم له في كتاب رب سبحانه وتعالى، فضلا عن التطبيق إذا كانش هيفهم يطبق إزاي. فالإنسان لا يطبق إلا بعد الفهم، يعني إمتى أطبق؟ إمتى؟ لما أستوعب الآيات بتقول إيه، لكن أنا أطبق ما أجهل إزاي. فهو يجهل الآية دي عما تتكلم، يجهل وبالتالي يبقى لا يطبق، يبقى لا من غير ما ننظر كده إلى حاله. طالما أنه يجهل ما أرشدت لي الآية يبقى حنقول أنه لا يطبق، لأنه لا يبدأ في مرحلة التطبيق إلا لما يقف على مفهوم الآية وما أرشدت إليه الآيات. فلذلك إحنا احذر، يبقى لا تغتر أن فلانا يحمل في صدره القرآن، هذا أمر طيب، لكن لا تغتر حتى تنظر إلى سلوكيات فلان. أين أنت من كلام ربك؟ أين أنت مما تعلمت من كلام ربك سبحانه وتعالى ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ إلا كان مثله كمثل الحمار يحمل أصفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا آيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. يبقى دول أبعد الناس عن الهداية، والله لا يهدي القوم الظالمين، يبقى كان ظالما لنفسه. احنا دايما بننبه كده لما نيجي نقرأ الآية والله لا يهدي القوم الظالمين، ما تظنش ان دولت هؤلاء ظلموا الناس، ولكن كان ظالما لنفسه أولا. الذي كفر برب سبحانه وتعالى كان ظالما لنفسه، اللي أكل الربا كان ظالما لنفسه، الذي لم يتعلم كان ظالما لنفسه، الذي لم يطبق كان ظالما لنفسه. ولذلك احنا بننبه دوما على الآية التي في سورة الفرقان، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. يبقى الآية بتوضح أن هذا الظالم عندما يعض على يديه يوم القيامة ويظهر الندم والتأسف يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يعني هو انحرف عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم، يا ولات ليتني لم أتخذ فلان خليلا. بيندم بقى على مصاحبته لفلان، وبيندم كده أنه هو لم يسلك هذا المسلك الذي سلكه النبي صلى الله عليه وسلم. هو كان ظالما لنفسه، اللي ترك الصلاة ده كان ظالما لنفسه، ترك الصيام كان ظالما لنفسه، يبقى اللي ترك العلم كان ظالما لنفسه، ترك التطبيق كان ظالما لنفسه. يبقى والله لا يهدي القوم الظالمين، أبعد ما يكونون عن الهداية بظلمهم لأنفسهم إن لم يتوبوا إلى ربهم سبحانه ويستقيموا على أمره. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. وإحنا قرأنا في كتاب الله سبحانه وتعالى وقالوا ندخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمنيون قل هاتوا برهانكم كنتم صادقين. يبقى اليهود قالوا ما حدش هيدخل الجنة إلا نحن، والنصارى قالوا كده، اليهود قالوا ما حدش هيخش الجنة إلا اليهود، والنصارى قالوا ما حدش يخش الجنة إلا النصارى، تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم كنتم صادقين. ولذلك إذا كنت أنت تدخل الجنة طب تمنى الموت الآن، يبقى طالما أن هو ما الذي حال بينك وبين دخول الجنة يبقى الموت، طب تتمنى الموت كده حتى إيه تنعم بهذا النعيم. لكن هو يعلم أنه كاذب، هو أحرص الناس على الحياة الدنيوية، هو أحرص الناس هادون. لذلك قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت. يبقى هذه يعني المحك الأساسي، يبقى أمره رب سبحانه وتعالى إن كان كده الأمر طب تمنى الموت بقى إن كنت صادق في ادعائك. قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، يعني قالوا الكلام ده، وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قالوا طريقنا وطريق الهدى، كل فريق منهم قال ذلك الأمر. فإن كانوا فعلا أنتم يعني على الحق ولستم على الباطل فتمنى الموت إن كنتم صادقين، خلاص يبقى اللي بيننا وبينك اطلب الموت، طالما الذي يعني بينك وبين الجنة هو الموت تمنى الموت حتى تصل ذلك النعيم، ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. يعني استحالة يطلبون يتمنون ذلك الأمر، لعلمهم أنهم يعني على الكذب وليسوا على الحق ولا الصواب ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم. يبقى من ذنوب ومعاصي وموبقات، يبقى هم يعلمون ذلك الأمر. الله عليم بالظالمين، والله سبحانه وتعالى عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يبقى لا يتمنون الموت، لكن هل يطار معنى ذلك أنهم حيخلدون في الدنيا؟ لا. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت، يبقى كل نفس ذائقة الموت. يبقى ربنا سبحانه وتعالى كما بيّن أنه كما وهب لنا الحياة فقد قضى علينا بالموت الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. يبقى وما جعلنا البشر من قبلك الخلد، يبقى ما فيش حد ليه الخلد، ولكن ربنا سبحانه وتعالى كتب على كل نفس أن تموت كما وهب لنا الحياة. لا، وبالتالي ما الحكمة في ذلك؟ الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. يبقى كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. يبقى الإنسان اللي هو إن كان بيفر من الموت، الموت يلاحق الإنسان، يعني الموت، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. يبقى إن كان واحد بيفر كده من الموت حتى بالتفكير، يفر إزاي حتى بالتفكير؟ يعني لما يبقى في الكلام عن الموت، يعني اذكر لنا أي حاجة تانية غير الموت. هل يا ترى لو ذكرنا غير الموت معنى كده إن إحنا لن نموت؟ الموت يلاحق الإنسان، الموت هيلاحق الإنسان، فالله تعالى الذي وهب لي الحياة قضى علي بالموت. ولذلك إحنا استمعنا الآيات، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. يبقى إحنا فيما الانتظار، كلنا محكوم علينا بالموت، وكلنا في انتظار ملك الموت حتى يقوم بنزع هذه الأرواح التي امتزجت بأبداننا. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة، ملائكة الموت، أو يأتي ربك للفصل بين العباد يوم القيامة، أو يأتي بعض آيات ربك. أو ما يأتي بعض آيات ربك يبقى ليها العلامات، سواء بقى طلوع الشمس من مغربها أو الدابة التي تسم الناس، يبقى عند ذلك إذا رآها الناس يؤمنون. حيث لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. دي مش نهاية الحياة، مش نهاية الحياة الموت، دي الموت دي نهاية الحياة الدنيوية لدخول الإنسان بقى الحياة الأخروية، ودي حياة صرمدية لا انتهاء لها. يبقى حياة صرمدية، احنا بنعيش في الدنيا مدة محددة مقدرة من قبل الله سبحانه وتعالى، والمدة هي المطلوب ان انا اؤدي فيها اداء، يعني لازم احنا نؤدي فيها اداء. الاداء ده يعني كما ارشدت اليه الايات وارشدت اليه ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد كده احنا ننتقل من الدنيا الى الاخرة، والحياة الدنيوية دي حياة الغرور لها انتهاء، أما بقى إحنا بننتقل الحياة الأخروية، ودي حياة ممتدة لا انتهاء لها، لا انتهاء لها. وبالتالي حيسكن الإنسان إما الجنة وإما النار، ويبقى لا يقضى عليهم فيموت ولا يخف عنهم من عذابها، أدي في النار. وكذلك أيضا أهل الجنة لا يذوقون فيها إلا الموتة الأولى، يبقى لا فيها موت ولا نوم، فيها نعيم يعني صرمدي لا ينقطع ولا يزول ولا يحول. وفي المقابل أدي النار يبقى عذاب صرمدي لا يزول ولا يحول ولا يخفف عنهم من عذابها، وكذلك لا يقضى عليهم فيموتوا، يبقى دي حياة صرمدية. فلذلك قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. جاءنا الموت خلاص انتهت القضية؟ لا، ده احنا بننتقل بقى إلى أمر الآخرة. ننتقل بقى إلى نتائج الأعمال اللي احنا في الفطرة العمرية التي منحت لنا في الدنيا، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. تبقى دي فطرة عمرية بنأدي فيها أداء، الأداء ده هو احنا حنجازى ونحاسب على أساسه عندما يعني يموت الإنسان ينتقل الأمر إلى الآخرة، فبنحاسب على ذلك. هذا حساب إجمالي يبقى في القبر ونتيجة العمل، إما إلى جنة إما إلى نار. ويوم القيامة يقف العبد عند الله سبحانه وتعالى ويعرض على رب سبحانه وتعالى ويحاسب العباد على ما ارتكبوه. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعمل. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو من التجارة والله خير الرازقين. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. إذا المطلوب المبادرة والمسارعة إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. وإحنا مرت علينا الآيات، يعني الآيات في سورة النور، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر في اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصار رجال لا تليهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه قلوب الأبصار. انظر بقى بيبادروا ازاي، بيسرعوا ازاي، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض عدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. يبقى دايما الآيات بتحث على المبادرة والمسارعة إلى أعمال الخير، أعمال الطاعات، إلى فعل القربات لتقرب العبد من رب سبحانه وتعالى. لذلك نادى الله عز وجل علينا بهذا النداء. وإن ليه؟ لأن مش حيستجيب ويسارع ويبادر في الاستجابة إلا المؤمن الذي غرس هذا الإيمان في نفسه وفي قلبه. فدايما ده بيبقى بيستقبل ثم يفعل مباشرة على الفور، يبقى ما عندوش تباطؤ. يا أيها الذين آمنوا يبقى سبق التربية الإيمانية، أما الآن فوقت التنفيذ، وبالتالي موجب الإيمان نحن نستقبل الأوامر ثم نقوم بتفعيلها. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. السعي يبقى المبادرة، المصارعة، المسابقة، وذروا البيع يبقى نترك البيع، اترك الدنيا. احنا الآن في إقبالنا على أمر الآخرة، إقبالنا على طاعة ربنا سبحانه وتعالى. فلا تنشغل، ما فيش شاغل أبدا يشغل الإنسان عن طاعة رب سبحانه وتعالى. وذروا البيع ذلكم خير لكم كنتم تعلمون. خير كده في اتباع يعني هذا الأمر، في التفعيل. يبقى الإنسان لا يتوانى ولا يتباطأ ولا يتكاسل ولا يتغافل عن طاعة رب سبحانه وتعالى. متى حل وقت تلك الطاعات فلنبادر ونسارع، بل ينبغي أن نبادر ونسارع إلى فعل القربات. فإذا قضيت الصلاة، طب إذا تمت بقى هذه الطاعة، فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يبقى إذا قضيت الصلاة يبقى إحنا نطلب المعاش، يبقى نطلب المعاش. إن لك في النار سبحا طويلا، يبقى اطلب المعاش. لكن هذا المعاش يعني لا يشغل الإنسان عن الطاعة. إن البعض يقول لك أصل العمل عبادة، يعني لما أنت قلت العمل عبادة نسبت، طب خلي بقى نقيم العبادة الأصلية. يعني يقول لك لا أنت يا فلان يعني صلي في الوقت، يقول لك ما العمل عبادة. يعني طبعا دي بتبقى بيزين الشيطان هذا الكلام، كان العمل عبادة فيترك عند ذلك الصلاة. كنت انت هتمثل العمل انه عبادة، يبقى انت اتت العبادة الاصلية لما رفع الاذان للصلاة. فلابد من ترك اي عمل يشغل الانسان عن طاعة رب سبحانه وتعالى، لابد ان يبادر ويسارع ويسابق في الاستجابة لهذا النداء. فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم كنتم تعلمون. فإذا قضي الصلاة، انتهينا من الصلاة، يبقى حننصرف عن الصلاة بعد أدائها، فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، يبقى لا حرج كده في طلب الإنسان للمعايش، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. لكن حتى وإحنا بنطلب المعايش لم ننشغل أبدا عن طاعة الله سبحانه وتعالى، لم ننشغل. يبقى لما بنيجي العبد هيقبل على الله عز وجل على الطاعة، يبقى إياك أن تنشغل بأي أمر من أمور الدنيا، يبقى تأتي مقبلا بكلياتك إلى ربك سبحانه وتعالى. ولذلك علاج الأمر ده كما بيّنه لنا النبي صلى الله عليه وسلم، صلي صلاة مودع، يبقى عشان أنا ما انشغلش. الكل بيشكو بهذه الشكوى، خش في الصلاة كده، يعني احنا بنشوفه الكلام ده هو، لو الإمام سهى وغفل كده ودي ركعة الثالثة والرابعة، ظن أنها الرابعة وهي الثالثة، جلس، هنجد كل واحد بيشك في نفسه، يعني أنا اللي مخطئ. وبعد ما الإمام كده ممكن الواحد يتكلم همسا كده، هي دي التالتة ولا الرابعة، همسا على استحياء، هو مش متذكر بس هو عنده نوع من أنواع الشك. وبالتالي نجد أن المسجد كله لعله هو أساسا يعني ما فيش من ينتبه أن دي ركعة الثالثة، لكن كله بيشك. ليه؟ لأن كل كان غافل، يبقى كان كله كده نقول منشغل بأمر الدنيا. الكلام ده بنشوفه كثيرا، يعني الكلام ده بنشوفه كثيرا الآن. يبقى لو هيلبس على الإمام ويشكل عليه الأمر هي الثالثة والرابعة، جلس في الثالثة كده، هنجد يعني ونقول بعد ما ننصرف من الصلاة همس كده، قلنا على استحياء، يا ترى هي الثالثة والرابعة، كلمة شك، لكن مش على يقين الأمر. وبالتالي بيقول اللي جنبه والله أنا برضك شاكك، فيبدأ المسجد يتكلم، ينتبه الإمام، يبقى فعلا نقوله دي كانت الثالثة. طب ليه ما نبهناش الإمام اللي كده؟ لأن كنا كله كان منشغل كده، كله منشغل، ما كانش مقبل كده بكليات عرب سبحانه وتعالى. لكن علاج الأمر ده، علاج إغلاق الدنيا إزاي؟ صلي صلاة مودة، أنا داخل أصلي آخر صلاة ممكن أصليها، آخر صلاة، هيبقى همي كله مجموع الآن، يعني أنا هبقى خلاص همي كله مجموع وأنا أصلي هذه الصلاة، لا أنشغل، لا هنشغل بتجارة ولا نشغل بمحل ولا نشغل بولد ولا نشغل بالدنيا بصفة عامة، فيش انشغال، لأن خلاص هنشغل بالدنيا وأنا مش حقتي ليها مرة ثانية إزاي. يبقى أنا مقبل على هذه الصلاة اللي دي آخر أداء هأؤدي به هذه الطاعة، فيبقى إقبال الإنسان بكليات على رب سبحانه وتعالى. وده أدي العلاج أهو، وأدي العلاج. لكن لما انصرفنا بعد كده من الصلاة خرجنا للدنيا بنخرج بالدين، يبقى احنا بنخرج الدنيا بالدين. لكن لما بنيجي ندخل للطاعة احنا بنترك الدنيا تماما، لكن لما نخرج للدنيا لا اتخلى عن ديني ابدا، لكن المطلوب ان احنا سياسة الدنيا بالدين، يعني احنا بنسوس الدنيا بالدين. فلذلك لا تنشغل ابدا عن ذكر ربك سبحانه وتعالى حتى ونحن نسعى في طلب المعاش. فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. لذلك في أشد المواقف يبقى لا تتخلى عن ذكر ربك سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يبقى دي أشد المواقف، هو ده جهاد في سبيل الله، يعني قتال وتلاحم بينك وبين المؤمنين وبين المشركين، ولكن مع ذلك يبقى ده الحصن الحصين، يبقى دي القوة اللي احنا الذكر دي، يبقى دي اللي احنا دي بتضيف الإنسان قوة إلى قوته البدنية أو المادية أو الحسية. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يبقى عدم التخلي عن ذكر الله سبحانه وتعالى في أشد المواقف وأحرج الأوقات، يا وقت الالتقاء بين المؤمن بين الكافر، لكن لا يتخلى. لذلك يبقى من السمت الأساسي للمسلمين هو أن المسلم أو المؤمن يعرف بكثرة ذكر الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. قلنا المقابل كده المنافق، ولا يذكر الله إلا قليلا. فرق ما بين المؤمن، يبقى الذكر ده بيميز بين المؤمن وبين المنافق، المؤمن كثير الذكر، المنافق قليل الذكر. يبقى ولا يذكر الله إلا قليل، هذه المنافق. أما بقى المؤمن، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، ده طريق الفوز والفلاح والسعادة في الدارين. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة. يبقى الأمر ده طبعا حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان بيخطب في الناس وقدمت تجارة إلى المدينة، فعلى ذلك هموا وقاموا وخرجوا من المسجد وتركوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب استعجالا لهذا الأمر، لأن الدنيا طبعا لها مكان عند الإنسان، لها مكانة، ولكن كيف وصف الله عز وجل ذلك؟ وإذا رأوا تجارة أو لهوا، هذا له، يبقى ده له، أي حاجة تشغل الإنسان عن طلب الآخرة يبقى هذا من اللهو، هذا من اللهو، يبقى ده شغلك، يبقى اللي شغلك ده يبقى شغل الإنسان عن طاعة ربي سبحانه وتعالى أو عن أمر الآخرة، يبقى هذا من باب اللهو، هذا من باب اللهو. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، فعلوا إيه؟ خرجوا المسجد وتركوا النبي صلى الله عليه وسلم وأقبلوا على التجارة ظن أن فيها الخير، هذا الخير في طاعة الله سبحانه وتعالى، وتركوك قائما، كان قائما يخطب على الجمعة، كان يخطب الجمعة في الناس، ولما قدمت هذه العير اللي هي التجارة إلى المدينة وسمع بها الناس انفضوا وتركوا النبي صلى الله عليه وسلم وقائم يخطب وتعجلوا ذلك. قل ما عند الله خير من له من التجارة، يبقى عشان إحنا نعدل الميزان، يعني نعدل هذا الميزان، يبقى إن كانوا ما طلبوا الربحية والتجارة وأن يحققوا بها المآرب، لا، كل ما عند الله خير من له التجارة، يبقى اللي عند الله، اللي عند الله عز وجل من الثواب، ويبقى خير من له من التجارة، يبقى خير من هذا الذي انشغلتم به. ذلك إحنا مرت علينا آيات، واضرب لهم مثل حياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. احنا مرت علينا الآيات أيضا في سورة الحديد، اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نبات ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض عدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. الآيات دي مرت علينا في سورة الحديد، أدي حقيقة الدنيا كما يصفها لنا خالق الدنيا والآخرة سبحانه وتعالى. أعلموا أنما الحياة الدنيا لاعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. مثل بقى عشان يقرب هذا المفهوم، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان حسب ما قدم العبد من عمل وما حد الدنيا إلا متاع الغرور. قلنا الآيات لم تتركنا هكذا، ولكن بيّن لنا رب سبحانه وتعالى ماذا نفعل، ماذا نصنع. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت الذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. يبقى دايما كده الكلام عن الدنيا، ولذلك بينا قبل ذلك أن الله تعالى عتب على من تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر غزوة غزاها في غزوة تبوك، ونادى يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى الذين آمنوا على ربهم يتوكلون. قل ما عند الله خير من الله من التجارة، يبقى إن كنا إحنا يعني بنسعى إلى الربحية بنسعى إلى تحقيق هذه المقاصد، لكن المقصد الحقيقي هو أنك أنت تطلب الجنة، فمن زحزح عن النار أدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قل ما عند الله خير من الله من التجارة والله خير الرازقين، والله خير الرازقين. إن كان يعني إحنا لطلب الرزق فطلب الرزق لا يطلب إلا بطاعة الله سبحانه وتعالى، أو الرزق لا يطلب إلا بطاعة الله سبحانه وتعالى، يعني وكما قالوا كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وفي السماء رزقكم وما توعدون، هذا رزق ربي سبحانه وتعالى. فقل ما عند الله خير من له من التجارة والله خير الرازقين، وخير الرازقين سبحانه وتعالى. اطلب الرزق من ربك سبحانه وتعالى. يبقى إن كنا احنا بنسعى شيء ده ربحية وتحقق الإنسان سعادة وغير ذلك، ما عند الله خير من له من التجارة والله خير الرازقين سبحانه وتعالى. فأنت اطلب هذا الرزق لا يطلب إلا بطاعة الله سبحانه وتعالى. فالإنسان بيحرم الرزق بسبب ما يرتكب من ذنوب، والإنسان يوسع عليه في الرزق بسبب ما يفعل من طاعات. فكانت دعوة إلى إقبال العباد على طاعة ربهم سبحانه وتعالى. وبهذه الآية ختمت هذه السورة، سورة الجمعة، وهي سورة من سور القرآن المدني. بعد ذلك بننتقل إلى السورة التالية، سورة المنافقين، وهي سورة أيضا مدنية، ونرجع عن الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة. نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.